السلام عليكم. في امرأة اسمها سوزان، عايشة في أمريكا طبعا. هذه سوزان تعرفت على واحد اسمه ديفيد، عمره تقريبا 52 سنة، وهي عمرها في أواخر الأربعينات. حبته وتزوجته. المهم بعد 6 أشهر ويدخل عليهم مايكل. منو مايكل؟ ولد سوزان، كان بالتجنيد الحبيب. انصدم، اكتشف ان امه متزوجة ويعني من بعد طلاقها من ابوه وكذا، ومعاجبه الوضع وزعل، حتى ما سلم على ديفيد ولا تقبله ولا شيء، ووبخ امه، قال لها ليش تزوجين وانا كنت يعني ناوي طول فترة وجودي في التجنيد ناوي اني بس ارجع اني اردك لابوي وارد علاقة يعني علاقتكم مع بعض واسرة واحدة، وزعل وصار يعني يبكي وكذا وراح غرفته. المهم بعد يسوي امه وتزوجت. طول فترة وجود ديفيد مايكل يعني متضايق، ولا كلمة ولا حتى انه يحسن التصرف وياه. ومين شاف هو يعني مين شاف ديفيد وهو مو مرتاح له، حاس انه شخصية حقيرة. وهذا ديفيد متعافي، طول بعرض ولا هامه شيء، لا وصاير يعني يتحكم بسوزان ويتحكم في البيت وماخذ راحته يعني. ومايكل كل ما يشوفه يموت قهر، وكل فترة يكلم والدته، يا يمه ترى هذا مبين عليه إنسان ما هو محترم، تقول لي يا ولدي خلاص أنا ما أبي أرجع لأبوك، ليش تسوي لي المشاكل، أنا بعيش حياتي، خلاص إذا مو عاجبك اذلف روح عيش بروحك، خلاص حالك حال الشباب اللي بعمرك، ترى أنت رجل لازم تكون أسرة وتذلف تروح بيت ثاني. هم طبعا تعرفون الأجانب ما يصدق ولده يكبر ولا بنته، يقول لها يلا يلا يلا الشارع الشارع دبر عمرك. فمايكل ما عنده يعني وظيفة ولا عنده الإمكانيات إنه يطلع ويشتغل بروحه، وفوق هذا خايف على أمه، يحب أمه وده يكون قريب منها، وعنده بعد أمل إنه يوم من الأيام يرجعون لبعض أبوه ووالدته. لكن دخل هذا ديفيد بحياة والدته وخرب كل شيء. المهم أركم بالطويلة، طول الفترة ومايكل يخطط شلون يخرب علاقة والدته مع حبيبها أو زوجها اللي هو ديفيد، يسوي مشاكل وكذا، ومرات هذا ديفيد يعصب ويصير شد كلام بينه وبين مايكل وسوزان تفرقهم. وسوزان متعلقة في ديفيد، فتقول حق مايكل ترى انت ازعجتني وصرت تعكر صف الحياة الجميلة اللي انا عايشتها مع ديفيد، وهذاك مدلعها ومخليها ما تشوف شيء غير ديفيد، ما يعني تشك فيه ولا حتى سألت عن حياته، هو كان شنو، وين كان عايش، شنو قصته، ابدا ولا سألت. اهم شيء ظلي راجل ولا ظلي حيط، احسن ما تعيش بروحها وتقول انا ما ابي اقضي عمري كله بس مشاكل وابي ارتاح وابي واحد يعني استند عليه بهالدنيا. وهذا شافته معطيها الشمس بيد والقمر بيد، قالت هذا الزوج المناسب، وبعدين مقارب حق عمري وكذا، ووسيم طبعا هو على هم عمره كبير وكذا، لكن وسيم وصحته. مايكل ابتلش الحين شلون، يعني انا هل اترك والدتي تحت رحمة ديفيد هذا اللي مسيطر عليها ومستانس بفلوسها وبيتها وعايش حياته، وابوي مسكين لايث بهالشوارع، انتم عارفين نظامهم هناك، اذا وعدة تطلقت تاخذ الاكل ماكو تدمر الرجال. فابوه فعلا ترك لهم البيت وراح اصعب هالدنيا، ما هو لاقي مكان يعني يسكن فيه ولا، وكبر بالعمر يعني، فكاسر خاطره يعني مايكل كاسر خاطره ابوه. مايكل يعني يبي يتخلص من ديفيد، شلون المهم صار ينبش في ماضي ديفيد ويسأل وما خلى أحد وعن طريق زملاء اللي كان معاهم في التجنيد اللي لها علاقات اللي كذا حصل على صورة لديفيد مع والدته بحفل زفافهم وخذها وصار يسأل بيعرف وين كان عايش هذا ومنو هلا منو شنو كان وضعه أول قبل يتعرف على والدتي شنو ممكن إنه يحصل على معلومات تمكن إنه يقضي عليه كان عنده أمل بهالشيء هذا وفعلا يدور يدور يدور اكتشف أن ديفيد هذا له اسم آخر وهو الاسم الحقيقي له اسمه جون ليز عن طريق بعض الأشخاص اللي تعرفوا على صورته من كثر ما يسألوا قالوا إيه نعم هذا اسمه جون ليز أو بس عرف هالمعلومة استغرب قال ليش يغير اسمه ما حد يغير اسمه إلا فيه بلا يعني في شيء يبي يهرب من الماضي ما يبي أحد يعرفه يبي يكون مجهول مثلا شنو عنده هذا علشان يغير اسمه فصار يبحث بشخصية جون ليز خلال الأيام هذه مرة من المرات صار شد بينه وبين ديفيد في البيت فقال شوف شوف ترى أنا عارف أن أنت اسمك جون ومغير اسمك وترى لابد يجي يوم واكتشف حقيقتك اللي أنا متأكد أنها حقيقة أخرى وشخصية أخرى يوم قال اسمك جون هذاك انجن ديفيد أنت ايش عرفك وأنت تبحث من وراي وتنبش الماضي وما أدري شنو قام وضرب مايكل وأنا حذرك مرة ثانية أنك تدور وراي شيء يعني هذا انجن مايكل قال أنا علمك تضربني بعد والدته قالت له يا مايكل أنت ايش تبي من ديفيد أنا هالرجل عاجبني أنت شنو علاقتك أرجوك يا ولدي ترى هذا آخر انذار لك المهم اليوم الثاني مايكل توه مضروب يعني شاف ديفيد عند الباب وتماسكه مرة ثانية وصار بينهم ضرب سوزان خلاص افصلت على مايكل قالت له اطلع برا البيت لا انت ولدي ولا انا عارفك ما بك تعيش عندي غصب يلا ادرف اطلع برا وطردت ولدها علشان ديفيد وقالت له يا ديفيد ام سوري يا حبيبي امسح ماي فيس وكذا وقال لها خلاص خلاص ماشي مايكل خلاص قال انا ما ابي اعيش بهالدنيا الا لهدف واحد اني اكتشف حقيقة هالحقير هذا وانتقم منه اللي تسبب حتى بقطع علاقتي مع والدتي وطردني من البيت صار يدور جون ليز اسم جون ليز هذا قال أنا متأكد إن اسمه جون مدام عصب وتضايق أكيد كلام موضوع يعني صحيح في شيء يدور يدور يدور ويكتشف الحقيقة الصادمة عن طريق مفتش في أحد مراكز الشرطة وهذا والد أحد أصدقائه كشف له الحقيقة كاملة عن شخصية جون ليز قال هذا أساساً أنت وين لقيته؟ قال ليش؟ قال تدري ان هذا جون ليز ندور عليه من 18 سنة تدري ان صوره منشورة في احد مراكز الشرطة في فيرجينيا قال متأكد قال اي نعم روح هناك عند احد اصدقائي ضابط وهو راح يطلع لك ملف القضية بالكامل هذا المفتش اللي هو ابو صديقه يعرف فقط أن هذا مطلوب من 18 سنة لكن شنو قضيته شو مسوي القضية قديمة قال روح هناك ويضبطك راح إلى فيرجينيا هناك وقال أنا جايك من طرف ترى هم عندهم مصدرات أنا من طرف فلان من طرف فلان قال حياك تعال تفضل ويفتح له الملف قال أبسك سؤال أنت وين شايف جون ليز قال ليش قال انت تعرف مكانه الحين؟ قال يعرفه. متاكد يعني لو نروح الحين نحصل جون ليز هناك؟ قال لي نعم هذا جون ليز اللي هو ديفيد هذا صوره. قال لي نعم هذا انا هذا اللي ابيه. قال موجود. قال بقول لك السالفه الحين. هذا مجرم خطير وهارب بعد ما ارتكب جريمه بشعه جدا جدا في فيرجينيا هني قبل 18 سنه. شو مسوي؟ يوم من الايام ديفيد هذا ماخذ مسدس وداخل بيته وراح الى غرفه نوم زوجته وهي نايمه ويطلق عليها النار قتلها. طالع من غرفه نوم زوجته راح غرفه نوم والدته اللي عايشه عنده في البيت او يقتلها ويروح الى غرفه نوم عياله الثلاثه اللي مرتعبين وخايفين سامعين صوت اطلاق النار او يقتل عياله الثلاثه او يهرب. لكن قبل يهرب سوى شال الجثث كلها وحفر حفره في بيته ودفنهم وطلع من البيت غير اسمه وشخصيته وزور بعض الأوراق وراح ولا أحد اكتشف الجريمة إلا بعد مرور ممكن سنة. فاحت الرائحة وصارت رائحة عفنة جدا لدرجة أنها وصلت للجيران رغم أن بيتهم معزول عن تعرفون في بعض المناطق عندهم في أمريكا بيوتهم معزولة يعني البيت وحواليه حديقة كبيرة وبعدين في بيت بجانبه رغم بعد الجيران عنه إلا أنهم شموا الرائحة العفنة من الجثث اللي طلعت يعني بعد سنة وتأذوا ما هم عارفين وين مصدرها. بلغوا الشرطة وبلغوا البيئة عندهم وكذا صاروا يبحثون لين عرفوا إن فيها البيت. اكسروا البيت صاروا يدورون احفروا لقوا الجثث لكن وين جون ليز ما يدرون. 18 سنة وهم مختفي مغير شخصيته تعرف على سوزان وتزوجها. مايكل هني انبسط لكن في نفس الوقت خاف على امه. قال هذا مجرم وانا قلت له يعني ان انت اسمك جون فخاف ان خاف يقتل والدتي وفعلا كان توقعه صحيح. جون اول ما يعني سوزان طردت مايكل جونز جلس يفكر قال هذا الولد راح يفضحني وانا لازم اتخلص منه واذا بتخلص منه هم بتخلص من امه او شيء. فقرر انه يقتل سوزان زوجته وينتظر مايكل لحد ما يجي ويطيرون رجال الامن الى بيت سوزان يبي يمسكون المجرم اللي هو جون ليز. المهم داهموا البيت ولا يلقون سوزان مربطة. هذا كان مستعد يعني يبي يقتلها بس كان يبي يستدرج أو شيء مايكل. ففي البداية سوى راح ربط سوزان وقاعد يجهز العدة وكذا ويبي يحاول انه يعرف وين مكان مايكل عشان يقول له تعال والدتك موجوده وكذا او انه يخليها هي تتصل في مايكل تقول له تعال بس ما هو عارف وين مكانه يعني منتظر بس يشوف طريقه يتواصل فيها مع مايكل يستدرجه فيقتل سوزان ويقتل مايكل وهني راح يعني يختفي من جديد ولا احد يكتشفه. لكن كانت توقعات مايكل أسرع منه واستطاعوا رجال الأمن أن ينقذون سوزان والغاء القبض على ديفيد المجرم اللي حكم عليه بالسجن المؤبد ومات في السجن إلى أن وصل عمره 83 سنة. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.